بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولازالت قراءتنا في كتاب الزهد. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر التوبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها. حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاشب المديني، حدثنا أبو معوية، حدثنا جعفر بن برقانة عن يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بثلاث من الأرض فالتمسها حتى إذا أعيا تسجى بثوبه فبينا هو كذلك، إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا محمد بن عبد الله الرشاقي، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن حباب قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فقال له أبي: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي، أنبأنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغره. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب، حدثنا المعتمر، سمعت أبي حدثنا قال: حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها فلم يقل له شيئا، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ فقال: هي لمن عمل بها من أمتي. قال: حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر قال: قال الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا به ذلك، فقال للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك أو مخافتك يا رب، فغفر له ذلك. قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هجرة فربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي غسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت قال الزهري لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن موسى بن المسيب الثقفي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته فسألوني المغفرة فأغفر لكم، ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له، وكلكم ضال إلا من هديته فسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيته فسألوني أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم ولو أن فسألوني أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يجد في ملكي جناح بعوضة، ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي لم ينقص من ملكي جناح بعوضة، ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها، ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. هذه الأحاديث كلها في باب ذكر التوبة، أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده إذا تاب، وما من ذنب على الإطلاق إلا والله عز وجل يقبل التوبة منه، ولو كان كفرا وشركا وما اختلف فيه أهل العلم في مسألة قبول توبة الساحر أو قبول توبة من سب الله ورسوله، فإنه مبني على حكم الدنيا، وإلا فالعلماء يرون أن الله تبارك وتعالى يقبل توبته لو صدق الساحر فتاب من السحر توبة صادقة، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويمحو حوبه، لكن مراد العلماء أن الساحر لا تقبل له توبة، المراد أنه لا تقبل له توبة في الظاهر يعني في الدنيا، بل لابد من ضرب عنقه بالسيف، لابد من ضرب عنقه بالسيف لأنه من باب الحد، لأن السحر يوجب حدا كالزاني مثلا، فالزاني إذا تاب هل يرفع عنه الحد؟ الجواب لا يرفع عنه الحد، فالزاني إذا تاب أقيم عليه الحد ولو تاب توبة صادقة يقام عليه الحد، يعني هذا الباب من باب الزواجر التي بينها الشارع، فكذلك السحر لا تقبل له توبة، يعني ولو زعم قال أنا تبت أو أنا كذا فنقول نقيم فيك حد الله سبحانه وتعالى، وحدك ضربة بالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذا قتل عمر رضي الله عنه وقتلت حفصة وقتل جندب بن عبد الله، كل هؤلاء قتلوا من السحرة من قتلوا، فدل هذا على أن حد الساحر ضربه بالسيف، فلا تقبل له توبة في الظاهر يعني في الدنيا، وإنما لابد من إقامة الحد عليه، إنما ما قصدوا أنه لا تقبل له توبة في الآخرة، لا، فمن أحسن تاب إلى الله عز وجل تاب الله تبارك وتعالى عليه. كذلك من سب الله ورسوله. قالوا أما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل في الدنيا، لأن السب هذا حق آدمي، ولا بد حتى نرفع الأمر لا بد من عفو هذا الآدمي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضر كلاه. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولو تاب. وليس معنى هذا أنه لا تقبل توبته، لا تقبل التوبة يعني في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يقام عليه الحد لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سب الله عز وجل فإن حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامحة، لهذا فإنه تقبل توبته في الدنيا والآخرة. هذا من سب الله تبارك وتعالى تقبل توبته في الدنيا والآخرة، تقبل توبته في الدنيا يعني لا يقام عليه الحد، وفي الآخرة يقبل الله عز وجل توبته. إذن كل تائب من ذنب فإن الله تبارك وتعالى توبه، لأنه أعظم من السحر، أعظم من السحر. ومن هذا كله قول الإنسان مثلا عن المسيحي إنه ابن الله، وقول عن عزير إنه ابن الله، ولقد قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال في اليهود عزير بن الله، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فمستحيل أن تعرض التوبة على قائل هذا القول ثم لا يقبل الله عز وجل إلا توبة صاحبه، وهذا لا شك أعظم. كذلك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو تذكر فرعون وتاب بعد قوله أنا ربكم الأعلى، هل الله عز وجل لا يقبل توبته؟ يقبل توبته. إذا لا يعرف ذنب على وجه الأرض يتوب العبد منه قبل موته بالشروط التي سنذكرها الآن، ولا يقبل الله عز وجل توبته. لا، كل ذنب له توبة. طيب، قد يقول قائل ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبتدع لا تقبل له توبة، أن المبتدع لا تقبل له توبة؟ ليس معنى أن المبتدع إذا تاب لا يقبل له عز وجل توبة، ولكن المعنى أن هذا المبتدع لا يوفق للتوبة، وقل أن يوفق للتوبة، لأن المبتدع يحسب أنه يحسن صنعا، فكيف يتوب؟ يتوب من ماذا؟ فإن ما يزعمه من بدعته يزعم أنه على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين، وأن غيره الذي ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا تقبل له توبة معناه أنه لا يوفق لتوبة مقبولة، لا يوفق لهذا، لأن بدعته قد أحدثت عنده شبهة خطيرة ألا وهي أنه على الصواب. فما من صاحب بدعة إلا ويزعم أنه على الصواب وعلى الحق مهما كان بدعته، بدعة التجهم وبدعة الاعتزال وبدعة التصوف، كل هذا لا يظن أصحابه أنه على بدعة. إذا فحاصل الأمر أن النصوص التي ظاهرها أن الله لا يقبل توبة كذا ولا كذا، فمعنى أنه لا يوفق التوبة، وليس معنى إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة بشروطها أن الله لا يقبل توبته، بل الله تبارك وتعالى يقبل توبة كل أحد، يقبل توبة كل أحد إذا تاب بشروطها، إذا تاب بشروط التوبة المعروفة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن التوبة حتى تقبل لا بد لها من شروط، كأي أمر فلا بد من طواف الشروط وانتفاء الموانئ فيه، وأي عمل صالح لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا بحصول الشروط وانتفاء الموانئ. أي عبادة مش التوبة فقط، أي عمل من أعمال البر لا يقبل الله عز وجل إلا إذا توافر شرطه أو توفر شرطه، وإذا وجد مانع من الموانع فإن الله تبارك وتعالى لا يثيب الإنسان على هذا العمل الثواب الذي بينه في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. شروط التوبة ستة: شرط يتعلق بالوقت، وشرط يتعلق بالإخلاص، وثلاثة شروط تتعلق بالذنب إذا كان يتعلق بحق مخلوق، وشرط يتعلق بالذنب إذا كان يتعلق بحق الخالق، ثلاثة شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق الخالق، وشرط مرادة يضاف إلى الثلاثة إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق. أما ما تعلق بشرط الزمان فلا بد أن تكون التوبة في وقت الإمكان. أي في وقت تقبل فيه التوبة. وهذا الوقت الذي تقبل فيه التوبة على قسمين: وقت عام بالنسبة لجميع الناس إذا حصل فلا يقبل الله عز وجل توبة أحد فيه، وهو ما إذا طلعت الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يدفع نفسه إيمان ولم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمان آخر. وهناك وقت لا يقبل له توبة في العبد فيه، وهذا بحسب كل عبد، ألا وهو الغرغرة. فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت روحكم أو عاين الهلاك ولا نجاة، كحال مثلا فرعون، فإنه متى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل؟ قال في وقت تيقن فيه الهلاك، خلاص تيقن فيه الهلاك. لكن لو تاب فرعون وهو على شط البحر قبل أن ينزل ورأى الآية أمامه، فلما رأى الآية تاب تاب الله عليه. لكن متى قال هذا؟ وهو يعاين الهلاك، فلا يقبل توبة أحد إذا عاين الهلاك وإذا بلغت الروح الحلقوم. هذا بالنسبة لزمن التوبة، لابد أن تقع التوبة في زمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدد الزمن. ولكن رحمة الله عز وجل ومن عفوه ومغفرة أن جعل هذا الزمن في آخر في آخر الأنفاس، شوف حتى يغرفت. يعني مثلا لو ذهب الرجل اليوم إلى طبيب وعنده مرض شديد، وهذا الرجل قد أصرف على نفسه إصرافا عظيما، فقال الطبيب: يا جماعة خذوه وإني إلى أيام معدودة يعيش هذا الرجل وما في أمل يعني وكذا، فخلص خذوه. فالرجل راجع سمع الكلام كلام الطبيب، فهو راجع قد أتوب إلى الله وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبقيت أيام. هذا الرجل غرغر بلغت الروح الحلقوم؟ لا، ما بلغت. طب هل يقبل له التوبة هنا؟ يقبل الله عز وجل التوبة إذا صدق هذا الرجل في توبته وأناب وعظمت ذنوبه في قلبه وخشى لقاء ربه بذنوبه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، سوف يتوب الله عز وجل. ولو كانت التوبة بأيدينا، أنا ما أظن أن أحلم البشر يعطيها هذا الرجل. يعني رجل أصرف على نفسه 70 سنة من الذنوب، وبعدين لما قال له الطبيب أو يؤس من علاجه عاد هذا الرجل إلى بيته فتاب، نسمح بتوبته ونقبل توبته. لو كانت التوبة بيد أحلم البشر ما وافق على ذلك، على الأقل نقول نخفض لك 10% مخفض لك، لكن يتوب توبة تقبل ويكون صادقا فيها وتقبل منه، أنا ما أظن أنه لو في يد أحد من أحلم البشر ما يعطي هذا العبد. ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليم، بل الله يفرح بتوبة هذا. فالله عز وجل يقبل التوبة من عبده إذا وقعت في وقت الإمكان. ثانيا أن يخلص للتوبة، يعني أن يخلص لتبارك وتعالى في توبته، أن يتوب إلا ما يتوب من أجل فلان أو من أجل علان أو من أجل خوف من ملامة الناس، وإنما يتوب الله عز وجل. هذان شرطان، الشرط الثالث والرابع والخامس، ثلاثة الشروط إذا كان ذنب العرض بحق الله، الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، هذه ثلاثة. فإذا كان ذنب العرض بحق مخلوق أضيف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع وهو رد المظالم إلى أهلها. فهذه الستة شروط إذا توافرت في أي توبة قبل الله تبارك وتعالى توبة صاحبها، وحينئذ فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده ويذهب سيئاته ويحل محلها الحسنات، لأن التوبة من كل ذنب حسنة والذنب نفسه سيئة، فيكون مكان كل سيئة حسنة، حسنة التوبة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، لأن التوبة حسنة والمعصية ذنب، فإذا تاب العبد حلت حسناته محل الذنب. أو أن المعنى كما قال بعض المفسرين فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أي أن الله يوفق لعمل الطاعات فتتبدل طرق تحصيل السيئات إلى طرق يحصل بها الحسنات، هذا هو المعنى. يبدل الله سيئتين أي طرق تحصيل سيئتين إلى حسنات، أي طرق يحصل بها الحسنات. ذكر هنا حديث تبين ذلك، إن الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها، يعني وكانت قد تاهت عنه وغابت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي أضل رحلته وهو في الصحراء وعليه متاع وشرابه، فين يروح؟ خلاص عاين الهلاك، وهذا ما كان ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما يفهم من وجود رحلته إنما ينتظر الموت حتى يأتي، فبينما وكذلك ينتظر الموت إذ قام فسمع صوت الباب، فقال فإذا هي قائمة عند رأسه، فأمسك بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخصى من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة أحدكم منها. وهذا في إثبات الفرح صفة لله سبحانه وتعالى ومن صفات الأفعال، ومن صفات الأفعال فنثبت الفرح لله عز وجل على الحقيقة خلافا لمن أولها أو من عطلها. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، تبلغ خطاياكم السماء، يعني زنى 100 مرة، كذب فعل من المعاصي ما فعل حتى بلغ الذنوب عنان السماء، ولكنه تاب وأخلص وأناب، تاب الله عز وجل عليه. وتعلمون حديث صاحب البطاقة الذي أخلص على نفسه وقد أتى بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، ومع ذلك لما تاب في آخر حياته وعظمت توبته إلى الله عز وجل وقال لا إله الله صدق ومات ولم يتمكن من العمل، تاب الله تبارك وتعالى عليه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فدل على أن التوبة ترفع الذنب بلا استثناء، توبة ترفع الذنب بلا استثناء كمن لا ذنب له. يا سبحان الله. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لما بايع النبي على الإسلام ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد عمرو، فنزع عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو، لما نزعت يدك من يدي؟ فقال عمرو أردت أن أشترط يا رسول الله، أردت أن أشترط قبل أن أدخل الإسلام. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لما مضى، عندي كفر وعندي ذنوب وعندي معاصي حارتها كثيرا وصدقت عنك كثيرا، فأردت أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. قال يا عمرو أنا تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها، يعني التوبة ترفع كل شيء من الآثام والمعاصي وليس هناك استثناء. أما قول بعض الناس والله لن يغفر الله لفلان أو فلان أعوذ بالله، والله لو أصبح شيخ سجادة ده عنده ذنوب لا تمحى أعوذ بالله، هذا يخشى عليه، قائل هذا يخشى عليه، من ذا الذي يتدخل بين الله وبين عباده ويتألى على الله عز وجل لا يغفر لفلان؟ هل الأمر بيدك أنت؟ الأمر ليس بيدك، لا تتدخل بين الله وبين عباده أبدا، لا تتدخل في ذلك. فالله عز وجل يحب توبة عباده ويحب رجوع عباده. ومن من الذين نداهم الله بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ المشركين دول فعلوا ذنبا ولا ذنبين، أسرفوا على أنفسهم، يعني بلغت ذنوبهم مبلغ الإسراف، يعني من كل ذنب أخذ وأسرف على نفسه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب إلا قليلا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم بلا استثناء، فلا ذنب يستثنى على الإطلاق. وبين صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلا أحد يسلم، لا أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان، كل يذنب ويخطئ، لكن قد يكون هذا المخطئ له حسنات كالجبال ولو حسنات ضخام فيغفر له بذلك، وقد يتوب الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عز وجل عليه. فكذلك من الأحاديث أن رجلا لما حضر الموت وكان قد أسرف على نفسه فأوصى بني إذا أنا مت فاحرقوني فاسحقوني وذروني في الريح في البحر، يعني إذا أنا مت واحد احرقوني، اثنين اسحقوني حتى يصبح كالرماد خفيف، ثلاثة انتظروا يوم ريح وبعدين ضروني في البحر، فإن الله فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فظن هذا الرجل أنه لو فعل به ذلك ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه، ظن هذا، ولا شك أن هذا والعياذ بالله كفر إذا زعم الواحد أن الله عز وجل لا يقدر عليه، لا يقدر على جمعه. ومن من الذي خلقه؟ هو خلقه سبحانه من تراب جمعه وكذا، خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا مذكورا، فالذي قدر على خلقه بلا شيء عاجز أن يجمع الله سبحانه وتعالى هذا الرجل، كيف هذا وهو الذي يدعو خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، ذر في الريح أو أكلت السباع أو كذا أو كذا، فإن ربك قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه. لو كان يعجزه شيء لأعجزه بدء الخلق مش الإعادة، لو كان يعجزه فبدء الخلق أصعب من جهة العقل، أما من جهة الواقع فلا شيء على الله سبحانه وتعالى صعب، بل كل شيء عليه سبحانه وتعالى هين. لكن هذا الرجل جاهل فرضا من أفراد القدرة، جاهل زعم أن هذه الصورة هو الله قادر على كل شيء عند، لكن هذه الصورة التي زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر. ولذا قال بعض العلماء هذا جهل ببعض أفراد الصفة وإذا الصفة من أصلها، يعني ما قال الله عاجز مثلا، لا، الله قادر لو مات أن يأتي به، ولو مات هكذا في بحر أو في برد سليم هكذا سيأتي به، لكن لو فعلت هذه الصورة فقد لا يقدر له تبارك وتعالى عليه، فهو جاهل. لما فعل هذا الرجل؟ فعل هذا الرجل ذلك لما بين في الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى قال له ما حملك على ذلك؟ قال الأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائد، يعني الله أمر الأرض أنت أخذتي هذا جسد هذا الرجل ترابا، ها يلا أدي إلي، فإذا الرجل قائم بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فقال الله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك أو مخافتك. فخشية ومخافة دليل على الإيمان، جهل بأفراد الصفة لعدم العلم بها يعذر الإنسان فيه بجهل. إذن جمع هذا الرجل بين أمرين، بين عمل يدخل به الجنة وهو المخافة والخشية، وبين جهل عذر فيه فغفر الله سبحانه وتعالى له. فهذا الرجل مع كونه أسرف على نفسه إلا أن الله تبارك وتعالى قبل توبته لما علم هذا الرجل أن له ربا يغفر الذنب. نعم. قال هذا الحديث حديث بن جواد المري يخزن اسمه لا حديث في بعض هذا حديث. قال رحمه الله باب ذكر المرء والاستعداد له. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت. قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم بالموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. قال حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. قال حدثنا عبد الله ابن الحكم ابن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذه فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد طيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان رجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلا فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث فرجعي زميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر ابن شيبة ابن عبيدة وعمر بن شبة ابن عبيدة قال حدثنا عمر بن علي قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو سبت الحاج إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودعتني. قال حدثني يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل: يا رسول الله، كراهية لقاء الله من كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت. قال: لا، إنما ذلك عند موته، إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال: حدثنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا في ذكر الموت والاستعداد له، وهذا حال من الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، أن يذكر الموت دائما، لأنه واقع به ونازم به لا محالة، فيكون الإنسان ذاكرا بين ثنايا ذكره للدنيا وما فيها من شهوات وما فيها من متاع، فلابد أن يذكر الموت، ولابد أن يذكر يوما ينتقل فيه الله سبحانه وتعالى. فكلنا ميت، كل هؤلاء الجالسين، كل هؤلاء الجالسين اليوم سيأتي يوم يصلى عليهم، كما ينادى اليوم مات فلان ابن فلان والصلاة جنازة عليه في مسجد كذا، صلاة الظهر سيصلى عليه، سيصلى عليك عند صلاة الرحمة، صلى عليك في مسجد المرسي، المهم انتظر يوما من الأيام حسب بيتك، يعني انظر إلى المسجد القريب من بيتك وعلم أنه سيصلى عليك في هذا المسجد، اللي صلى عليك في الرحمة واللي صلى عليك في المرسي واللي كذا، ستبقى هذه المساجد كما هي لا تزول إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتذكر يوما سيكون هذا، ونحن نعلم هذا علما يقينيا، لكن إذا نظرنا إلى الواقع فإذا بنا أبعد الناس عن العمل لهذا اليوم. يعني كم يعني سيعيش الواحد؟ أعلى من يعيش في هذه الأمة كم يعني؟ فرض كل مليون يعيش 100 سنة، هب أنك هذا فرض، وبعد 100 سنة يلا عد من الآن، عندك 60 بلك 40، عندك 40 بلك 60، عندك 20 بلك كذا، فأعماره ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك، إنما المسألة 60-70، قليل من يجوز إيه؟ فلان عنده 80 سنة، رجل كبير متع، ليس هذا أمر مشتهرا في الناس. 90 هذا أعجب وأعجب، من يتجاوز بعد 90؟ مين هو؟ رجل كل كم رجل؟ فإذا المسألة آتية نتي، والموت آتي، فماذا بعد الموت؟ تبني وتترك، تشتري أرضا ويزرعها غيرك، تجمع وينفق غيرك، هذا معروف معلوم. أتعامل حج فلان في المقابر الآن، حج علان في المقبرة، حج كذا كان أكبر تجار الدنيا والآن أين هو؟ الرئيس الفلاني رحل خلاص، العلاني انتهى. كل هؤلاء سيأتي يوم نكون أثرا بعد عين، ونكون ذكرا بعد أن كنا حقيقة وواقعا نتكلم ونحكم ونأخذ ونعطي، سيأتي يوم لا يكون شيء من ذلك كله، إنما هو ذكرك فقط. يقال: فلان كان رجلا صالحا، فلان كان رجلا صالحا، فلان رحمه الله كم فعل، فلان لا رحمه الله، فقد أراح الله عز وجل الأرض منه، أراح العبادة والبلاد من شره، فلا يبقى إلا هذا الذكر الإنسان. فاذكروا هادم اللذات الذي يقطع الإنسان لذة المال، ولذة الزوجة، ولذة الأولاد، ولذة الحياة نفسها، هذا يأتيك الموت فيقطع عليك كذا. فاذكر هذا، يعني كن علي كن من الموت على ذكر، ولا تنسى هذا الموت، ولا شك أن من ذكر الموت وجعله بين عينيه وأن الله سبحانه وتعالى وأنه سيرحل الله يوما ما، لا شك أن ذلك سيدفعه إلى العمل الصالح، سيدفعه إلى العمل الصالح، لا بقى إلى الأمراض النفسية. واحد يقول لك لا ده أنا خايف من الموت، أنا كل ما أذكر الموت مش عارف يحصل لي وكذا، عنده مرض نفسي فطره يهرب. إذا نام شعر أن روحه أن روحه تخرج وأن أنفاسه معدودة، وإذا أصيب بشيء من المرض قال خلاص الموت الموت، وكأي حدا مرض النفس. لكن مراد بذكر موتي الذي يدفع لي العمل الصالح، وأن لا ينسى الإنسان هذه الحقيقة، فكل نفس ذائقة الموت، ذائقة كل نفس، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولو كانت الحياة تبقى لأحد لبقيت لرسول الله ولدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي مات عند 63 سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لما سئل عن أكيس المؤمنين يعني أعقل المؤمنين، فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس، اللي يحوش بقى اللي يعد لآخرته، عندي هذا المال نفقة، عندي ذكر، عندي تلاوة قرآن، عندي كفالة أيتام، عندي طلب علم نافع، عندي توبة وإنابة دائمة، ما أدري أركب سيارتي لعلها تكون قبري، أنام لعلني ما أقوم. ولهذا إذا قام العبد من نومه شرع على أن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا، يعني كنت ميتا فأحياك الله وكانت روحك عند بريئها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني روح تمسك وروح ترسل. فإذا قام الواحد منهم كل يوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا ولي أنشر، يعني قام من الموت رب ارجعوني لعلي أعمال صالحة فيما ترك، ها أنت قد رجعت يوم اعمل بقى صالح. كل يوم كده اللي سيخاطب نفسه أنا رجعت الآن فلأعمل إيه صالحا. فهؤلاء هم الأكياس الذين يذكرون الموتى ويعملون لما بعد ذلك، ويدفعهم هذا الذكر إلى العمل. أما الذين يصابون بالهوس والوسواس القهري خوف من الموت، أنا خايف أنا كذا، خايف يركب عربيتك حسن يحصل له، طب ولو كنت في برج المشيد ولو أنت فوق السطح مش هتموت، ولو أنت مغلق على نفسك الأبواب يعجز ملك الموت أن يصل إليك أبدا، كنت في بر أو في بحر أو في جو فإن الموت يأتيك ولا بد إذا قدره الله سبحانه وتعالى. فالكيس من أدرك هذه الحقيقة التي قالها صلى الله عليه وسلم. كذلك قال النبي في الحديث الحسن لما دخل على الشاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، بين خوف ورجاء مقامين عظيمين. قال في هذا أرجو الله وأحسن الظن بي وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه مما يخاف، فكن راجيا ما عند الله سبحانه، وهذا الذي ينظم الخوف، وكن خائفا ذنوبك وهذا الذي ينظم الرجاء، فاجتماع الخوف والرجاء يحدث وسطية، لأن تغليب الرجاء يفضي إلى ترك العمل، وتغليب الخوف يفضي إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن الثاني يسير بين جناحي، جناح الخوف والرجاء. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية ورح العبودية يدور على ثلاثة، يدور على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. رح العبودية يقوم كده، محبة كرأس الطائر وخوف ورجاء كجناحي الطائر، فالإنسان يسير الله على جناحه. طيب إن غلب أحدهما على الآخر بإطلاق حصل نقص، ولكن قد يحصل غلبة للرجاء في موضع على الخوف، وقد يحصل غلبة في موضع إن الخوف على الرجاء وهكذا. فمثلا إذا أذنب العبد غلب الخوف ولجأ وهرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أحسن العبد غلب الرجاء ورجأ أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرحمه ويرفع درجته بهذه الطاعة. إذا كان في الحياة غلب الخوف قليلا على الرجاء، وإذا أقبل على الله سبحانه وتعالى غلب الرجاء على الخوف، لا بد من الخوف والرجاء يكونان مع الإنسان. أما أن يزيد أحدهما حسب الحال فهذا كالدواء، كالدواء تعطيه إيه بالجرعة، ممكن الجرعة تزودها شوية، الجرعة دي تزودها شوية على حسب إيه المقام. ولهذا إذا كنت بين قوم فيهم الذنوب والمعاصي منتشرة وكذا، لا تستحب الرجاء على مصراعيهم من الناس، ضع لهم باب الخوف، لا ضع لهم باب الخوف. لكن إن ذكرت بقى حديث يعني الرجاء وفتحت الباب على المصراعين، قد يخشى من هؤلاء أن يتمادوا فيه، ولهذا قد يحجز بعض العلم للحال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ بن جبل لما قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك شيء، فقال معاذ ألا أخبر الناس بها، ألا أخبر بها الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا، أو لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا على ذلك. فقد يحجز بعض العلم مخافة ألا يفهم الناس المراد منه. فإذا يدور الإنسان بين الخوف والرجاء، فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلبي عبد في مثل هذا الموسم إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا كان الصحابة وكان الصالحون يرجون الله عز وجل عند الموت. ولهذا إذا دخلت على الميت على اللي في الأنفاس الأخيرة في الاحتضار افتح له باب الرجاء إن كان صالحا، قل ما شاء الله أنت مقبل على ربك، هنيئا لك، هنيئا لك قراءتك ما شاء الله، وأنت تكثر من قراءة القرآن، هنيئا لك العلم، هنيئا لك الدعوة إلى الله، هنيئا لك النفقات ما شاء الله كنت، افتح له باب الرجاء حتى يحب لقاء الله تبارك وتعالى. هذا من حسن، ولهذا يستحب إدخال الصالحين والعلماء على الرجل في لحظة الاحتضار، لأنهم يحسنون التعامل معه، يحسنون التعامل معه، فيفتحون له باب الرجاء ويذكر بهذا الإنسان. كما قال ابن عباس لما دخل على عمر رضي الله عنه وقد طعن ففتح له هذا الباب وبين له كذا وكذا من أعماله التي عمل. فيرجو الإنسان بما عمل الصالح يحسن الظن بالرب سبحانه وتعالى، ويتذكر كم ختم من ختمات، وكم قام من ليل، وكم صام من نهار، كم دعا إلى الله عز وجل، فيرجو بهذا العمل ما عند الله تبارك وتعالى من أجر، فحينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاء. ثم ذكر النبي الحديث الطويل في بيان أحوال الروح، وأن الأرواح تعود إلى روحين، روح طيبة يقال لها أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، كانت في الجسد الطيب، لما أكرمها الجسد فأكرمت. وكم الأرواح الطيبة في الأجساد الطيبة، أرواح الصالحين، أرواح الصالحين، أرواح المتقين، أرواح أهل الخير، أرواح طيبة في أجساد طيبة، وإنما كانت الأجساد طيبة لأنها أذعنت لربها، أجساد صامت، أجساد قامت، أجساد سجدت وركعت، أما أجساد كفرت، أجساد نفقت، أجساد عاندت، أجساد بقيت 70 سنة لم تسجد لله سجدة، لم تحني جبهة، ولم تحني ظهرا، ولم تعس جبهة، هذه أجساد خبيثة، ليست أجسادا طيبة، إنما أجساد طيبة هي الأجساد التي كان مسخرة في طاعة الله، ممتثلة أوامر الله سبحانه وتعالى، أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري هنا بقى يبدأ. ولهذا نقول الانتقال، الموت انتقال، انتقال لأن تكون حياة أخرى للروح. كانت الدنيا حياة للجسد وكانت الروح تبعا، أما هنا فستكون الحياة للروح. ولهذا الروح ما تموت، من قال أن الروح تموت؟ الروح لا تموت، الروح من المستثنيات، كل شيء هالك إلا وجه، إلا من أبقاه الله عز وجل لإبقاء الله له سبحانه. من هذه الأشياء الروح، الروح ما تموت، الروح يا إخواني ما تموت. ولهذا إذا مات الإنسان خرج، خرجت روحه، خرجت روح باقية، الجسد بلا روح، بعد جثة منه نتعامل به، هز الجثة، حط الجثة، سل الجثة شوية على الجثة، اكرموا الجثة، افعل الجثة، وهكذا انتقل بقى ايه الجثة، مسألة كلها ليه الجثة. فالتعامل مع هذا الجسد، انما الروح لها احوال ايه اخرى، كما ذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد بها الى السماوات، يستفتح الى السماوات وتلج سماء تلو سماء، وقد عرفوا اهل السماء من هذا، قال هذا روح فلان ابن فلان، مرحبا بروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ويشيعوا من كل سماء مقربوه حتى يصعد به الله عز وجل، فيقول اكتبوا عبد في عليين، واما الاخر فلا تفتح له ابواب السماء، لانه ما له عمل اصلا يصعد، ما له عمل كان يصعد، انما الصالح ما تبكي، ما يبكي على الارض فقط، بل تبكي الارض والسماء. ولهذا قال سبحانه فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، لانه لم يكن لهم اعمال فصعد، دل هذا بالمفهوم على انه من كان له ذكر يصعد، من كان له دعاء يصعد، من كانت له محبه، يعني العبد معلوم يا اخواني في الدنيا، الملائكه اعلم بك من اهل الدنيا بك، ملائكه اعلم، لان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل، ونادى جبريل اهل السماء ان الله يحبه فاحبوه، فانت معلوم في اهل السماوات شرف عظيم، فلك جنازه كبرى بين اهل السماوات، جنازتك مش في الارض انما جنازتك في السماء ايضا، جنازه العبد. ولهذا هنيئا لمن مات على طاعه الله سبحانه وتعالى، هنيئا لمن مات على الطاعه، روح طيبه يندر به ملك الموت فيفرح حينما يعاين ملك الموت ويراه، ويرى من معه من الرسل الذين معه والذين ياخذون روحه بعد قبضها، فإذا رأوا في صورة حسنة في منظر لهي استبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى. أما الآخر فسيرى منظرا قبيحا، أضبع منظر، أضبع منظر، فيكره لقاء الله لأنه يعلم ما بعده، فيكره الله عز وجل لقاء. هذا لابد يا أخواني أن نذكره، هذا وإن كان غيبا لا نراه، لكن النبي أخبرنا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أيضا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد يصاب الإنسان بمرض، يصاب الإنسان بابتلاء، يصاب الإنسان بكذا، ما يتمنى الموت، يقول مثلا اللهم أنزل بي الموت، اللهم كذا، وإنما يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان ما يدري أين الخير. طيب نقف عند باب ذكر القدر، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.